بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب البيوع وأحكامها، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: إيفاء الكيل والميزان. قال: يأمر الله سبحانه بإيفاء الكيل والميزان، فيقول: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ويقول: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة أو مآلا، يعني عاقبته حميدة. قال: وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وقطفيهما. فيأمر الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان، يعني إعطاؤه وافيا. إذا الإنسان باع صاعا من تمر، يجعل الصاع وافيا يعني كاملا لا نقص فيه. وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وقطفيهما، فيقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه أبو هريرة رضي الله عنه أول ما أسلم، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ إيه: ويل للمطففين. قال: فقلت: ويل لأبي فلان، له مكيالان، إذا ابتاع ابتال بالوافي، وإذا باع كال بالنقص. تذكر رجلا والعياذ بالله عنده مكيالان، صاع يشتري به لما هو يكيل لنفسه، صاع آخر لما يجي يبيع. ويذكر أهل العلم يعني أن تطفيف المكيال والميزان والنهي عنه، وإن كان يعني سبب النزول ومواضع الورود يعني في الكيل الحسي والميزان الحسي في البيع والشراء، لكنه أيضا يعني لفظ الآية يشمل التعامل مع الناس عموما، يعني الإنسان يعامل الناس بما لا يحب أن يعاملوه به. يعني هو إذا قال له أحد كلمة يتأذى بها ويتضرر منها ويريد منهم أن يكفوا عن هذا التصرف أو هذا الفعل، ثم هو يفعل نفس الشيء هو إيه مع الآخرين ولا يبالي به، هذا من تطفيف المكيال والميزان. له مكيال يشتري به لنفسه ومكيال آخر يكيد به للناس. قال: ويندب ترجيح الميزان عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر. بز القماش، يعني بز القماش أو الملابس. قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، وهجر من هجرة، وهجر اسم بلد يعني اللي هي المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية، يعني منطقة هجر زي منطقة الأحساء وشرق الجزيرة العربية. قال: جلبت أنا ومخرقة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. النبي عليه الصلاة والسلام ساومهم سراويل، يعني اشترى منهم سراويل واتفق معهم على أجر، وكانوا في هذا الوقت يزنون الدراهم والدنانير، مرات إذا كانت قليلة تعد عدا، إذا كانت كثيرة توزن وزنا. فكان هناك رجل يزن بالأجر، يعني اللي عنده شيء يريد أن يزنه فيعطيه الوزان، يزن له، يقول مثلا عنده مكاييل معينة، هذه 1000 درهم، هذه فيزن له الدراهم، يزن له. فقال: زن وأرجح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب من يزن أن يزن ويعطي بزيادة، يعني من باب ايه؟ الاحتياط، لما الانسان يعطي ما عليه مطلوب منه وزن معين فيعطي الوزن المطلوب ويزيد ايه شيئا قليلا من باب الاحتياط. قال اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال السماحة في البيع والشراء. قال روى البخاري والترمذي عن جابر، طبعا الاول يندب ترجيح الميزان، يعني اعطاء الوزن المطلوب بالضبط هذا الحد الادنى الواجب، يعني لكن كل انسان يزيد عما هو مطلوب منه فهذا هو المندوب. يعني اذا انسان مثلا اشترى منك، اذا انت البائع ماشي وتبيع مثلا شيء بالكيلو، يعني شخص اشترى منك كيلو دراهم يجب الا يقل عن الكيلو دراهم، كونك تزيده بعض الدرامات القليله من باب الاحتياط فهذا من المندوب، يعني انك تعطي المطلوب منك وتزيد بعض الشيء، لو تبيع تمر مثلا تزيد بعض التمرات زياده من باب ايه؟ الاحتياط، فهذا من المد، يعني مما هو مندوب حتى لو كان الميزان فيه خلل يسير ولا حاجه ينجب. قال السماحه في البيع والشراء. روى البخاري والترمذي عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. واذا اقتضى السماحه هي الايه؟ السهوله واليسر، يعني عدم المشاحه في الايه؟ في التدقيق الشديد في الامر، ولكن الانسان يكون عنده يسر وسهوله، فهذا من اسباب الرحمه، يعني مما يجلب رحمه الله تعالى للعبد ان يكون العبد سمحا اذا باع، يعني واذا اشترى، هنا في الروايه التي معنا واذا اقتضى، في بعض الروايات واذا قضى واذا اقتضى، في يعني اذا طالب غيره بقضاء دين او قضى هو الدين الذي عليه، واذا باع واذا اشترى، فيكون سمحا. يعني مرات تجد الطرف الاخر مثلا يساوم في البيع او يفاصل فيه، مثلا يريد منك ان تخفض له شيئا في الثمن اذا كنت انت البائع، او تزيده شيئا في البضاعه او كذا، فرحم الله رجلا سمحا، يعني عنده السهوله، يعني اذا وجدت الطرف الاخر يعني محتاج انك تزيده شيئا يسيرا، ولا تخفض في البضاعه، ولا تخفض له في الثمن، ولا او تقسط له مثلا او كذا، وانت تقدر على هذا الشيء تتساهل يعني مع الناس وتعطيهم ما يريدون، طالما يعني لا يشق عليك ذلك، اللي يطلب زياده تزيده، اللي يطلب تقسيط تقسط له وكذا. فرحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى. ايضا اذا كنت انت المشتري، يعني وجدت البائع مثلا حريصا ان السعر لا ينزل عن شيء معين او كذا، لا يعني لا تضغط عليه يعني كثيرا وتحرجه حتى يخفض لك مثلا بما يكون متضررا به، وانما يعني اذا طلب شيء وانت قادر عليه، خاصة يعني عندما يكون الانسان قد وسع الله عليه، مثلا تروح تشتري سلعة رخيصة مثلا في بلاد أخرى مثلا، والبائع هو ربحه مثلا شيء محدود ولا كذا، يعني المقيمون هنا في أمريكا يعني لما تنزل مثلا البلاد العربية الإسلامية وكذا تجد بائع خضروات ولا بائع كذا وهامش ربحه شيء يسير، وهو حريص يعني أي تنزيل في السعر يتضرر به، وأنت ما يفرق معك كثيرا، يكون الإنسان يعني سمحا في الإيه؟ في الشراء، تعطيه ما يريد أو تزيده عما يريد وكذا. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، أيضا عندما تطالب المدين بسداد ما عليه من الدين، فأيضا يعني لا يعني من حسن الأخلاق يعني عدم الإلحاح الشديد والتضييق الشديد على المستدين، يعني بما يحرجه ويضيق عليه، وكذلك عدم المماطلة عندما تكون أنت المستدين قادر على سداد الدين، انك تكون سمحا ايضا، حتى لو مسموح لك بفتره زمنيه وانت قادر على السداد قبلها وكذا، في الانسان يعني يعطي زياده على ما هو مطلوب منه في حدود ما يستطيع. قال بيع الغرر. بيع الغرر. قال بيع الغرر في الحاشيه تحت، قال الغرر أي الغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه، فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. هو في الحقيقة التفسير اللي فوق هو يعني الأدق يعني الأحسن اللي هو موجود في المتن فوق، قال بيع الغرض هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. هذا التعريف الأدق يعني بيع الغرض، لأن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، نهى عن بيع الغرض. وبيع الغرض هو إيه؟ كل بيع احتوى على جهالة أو تضمن إيه؟ مقامرة، أي بيع فيه مقامرة أو فيه جهالة، فهذا يدخل في الغرض. نعم. الجهالة هو طبعا كما سيشرح هنا مرات يكون المبيع مجهول الوزن، مجهول أو يكون البيع في جهالة في الأجل، زي اللي يبيع مثلا حملا في بطن الناقة لا يدرى مثلا الحمل هذا حي أو ينزل حيا أو ميتا أو صحيحا أو مريضا أو كم وزنه أو كم، فهذا شيء بيع شيء مجهول يعني، اللي يبيع حاجة ملفوفة مثلا في غلاف ليس عليها توصيف ولا رؤية، لا رؤية هي نفسها ولا رؤية مثلا مثال لها ونموذج لها، ولا بحيث لا يعلم وزنها ولا يعلم حقيقتها. تأتينا إن شاء الله أمثلة عديدة لهذا النوع عندما يكون هناك جهالة في البيع أو مقامرة. المقامرة اللي هو الميسر يعني قمار، المخاطرة أو قمارة. نعم برضو هي المخاطرة هي بمعنى القمار والميسر يعني فيها مخاطرة، يمكن أن يخسر كل شيء ويضيع عليه ماله أو يربح أضعاف مضاعفة أو يخسر كل شيء. يعني كلمة الغرض والقمار أو الميسر، القمار بمعنى الميسر، الغرض والقمار أو الميسر، مرات هذه الألفاظ يعني إذا أتى الواحد منها يشمل الآخر، يعني إذا قيل الغرض فيكون الميسر أو القمار داخلا في معنى الغرض يعني. لكن إذا الألفاظ يسمون إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع، يعني لما يجي الغرض وحده فالقمار هو من الغرض، لكن إذا انفرد يعني هذا إذا انفرد، أما إذا اجتمع في لفظ واحد مرات يقول تجد في العبارة الواحدة في كلام بعض الفقهاء إذا كان فيه غرض أو قمار، غرض أو قمار، فإذا ذكر القمار على أنه مقابل للغرض ففرقوا بينهم أن القمار هو عندما يكون الإنسان مثلا يدفع مالا ثم إما أن تخسر ما دفعت لا تأخذ شيئا أو تأخذ أضعافا مضاعفة، زي طريقة الميسر يعني زي يعملوا قرعة مثلا من 10 أشخاص كل واحد يدفع $1,000 ويعملوا قرعة يدفع نصيبه ياخذ الـ 10,000 والباقي يخسر كل شيء، ويدفع 10 على أمل أنه إما ياخذ بدل يدفع 1000 إما ياخذ بدلها 10,000 أو تروح منه الـ1,000 بدون أن يأخذ أي شيء. الغرض يكون عندما يعني هو سيأخذ مقابلا، بس المقابل قد يكون قليلا أقل بكثير مما دفع أو أضعاف ما دفع، بس هو لم يعد يعني لم يخسر كل شيء بالمرة يعني، زي يكون مثلا في 10 أشياء واحدة ب500 واحدة ب1000 واحدة ب2000 واحدة ب3000 واحدة، فهو مثلا هم 10 كل واحد يدفع 1000 بعدين هياخذ ايه واحدة من هذه الأشياء، ممكن يطلع له ب500 فيكون خسر 500، ممكن يطلع له ب2000 فيكون كسر أو كذا، فبيقول الغرض اللي هو الصورة اللي هي فيها إنه لم يخسر يعني هو عارف إنه مش هيروح منه كل شيء، لكن ممكن يأخذ أقل مما دفع أو أضعاف ما دفع بطريقة فيها نوع من الجهالة يعني، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله من خلال الأمثلة، يبيع الحصى ويبيع المنابذة والملامسة وكذا، سيأتي شرحه إن شاء الله. فإذا يعني باختصار نستطيع أن نقول يعني الغرض والمقامرة أو القمار أو المخاطرة والميسر، كلها ألفاظ متقاربة المعنى. قال: وقد نهى عنه الشارع ومنع منه. قال النووي رحمه الله: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمرار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر كما قال الإمام النووي رحمه الله، هذا أصل عظيم من أصول البيع، يدخل تحته أنواع عديدة من البيوع المحرمة. وتجد الفقهاء يقول هذا البيع محرم تعليل لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا أصل يتفرع تحته أنواع كثيرة من المعاملات. يقول لكن ذكر الفقهاء أن بيع الغرر يستثنى منه صورتان، يكون بيع الغرر فيهما حلالا في هذين الصورتين. الصورة الأولى أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، كبيع أساس البناء تبعا للبناء، واللبن في الضرع تبعا للدابة. يعني هنا مرات عندنا يعني قاعدة النهي عن بيوع الغرر، وهناك قاعدة أخرى وهي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. من القواعد الفقهية أيضا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، أو ما لا يغتفر في الأصيل، أو مرات يكون التابع تابع، أو كذا الفقهاء يستعملون هذه التعبيرات. فدايما التابع هذه من أيضا من أصول الشرع، أن الشيء التابع له أحكام غير أحكام الشيء المستقل. فهنا ضرب مثالا يعني بيع أساس البناء، إذا الإنسان يشتري بيتا مبنيا، طيب الأساس الذي في الأرض، طبعا خاصة في الأزمنة القديمة لم تكن يعني علوم الهندسة وكذا يعني الأشياء مربوطة فيها، كمية الحديد وكمية الإسمنت وكمية كذا بحسابات دقيقة وممكن تكون محفوظة وتكون، فإذا الإنسان اشترى بناء، البناء هذا جزء منه أساس تحت الأرض وجزء ظاهر فوق، والأساس اللي تحت الأرض هذا كم كمية الأخشاب والحديد اللي تحت الأرض وكذا لا يعلمها، لكن هو هو لا يشتريها مستقلة، هو يشتريها تبعا للبناء، هو يشتري البيت بما ظهر منه على سطح الأرض وبما هو مدفون تحت الأرض من الأساسات. فهو يشتري الأخشاب والحديد المدفونة في الأرض تحت وكذا، وهو يعني لا يعلمها تفصيلا، لكن هي على سبيل التبع. لو أنه اشترى الأساسات فقط، لو البيت هذا منهدم ومع على سطح الأرض زال، وهو يشتري فقط الأساس اللي تحت الأرض هذا وهو لا يعلمه، يكون هذا منهيا عنه لأنه فيه جهال، لكن إذا اشتراه تبع عند البناء فيجوز. واللبن في الضرع تبع عند الدابة، لو شخص يبيع اللبن الذي في ضرع الدابة يبيعه مثلا بدرهمين وهو لا يدري كمية اللبن الذي في الضرع كم مقداره، فهذا يكون منهيا عنه لما فيه من الجهال، لابد يحلبه الأول ويشوف كم مقداره ثم يبيع. لكن إذا باع الدابة بما فيها من اللبن على سبيل التبع فهو حلال. نفس الشيء في موضوع الحمل أيضا، يعني وردت أحاديث تفيد النهي عن بيع الحمل أي مستقلا، يعني الفقهاء قالوا أي مستقلا، إذا إنسان عنده ناقة حامل أو شاة حامل أو فيبيع الحمل الذي في بطنها مقابل مبلغ كذا، فهذا لا يجوز، لأن الحمل الذي في بطنها قد يكون ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا أو صحيحا أو معيدا، وهذه أشياء يختلف بها القيمة، فيها نوع من المقامرة أو الغرر أو الجهالة، واضح؟ يدفع حاجة ممكن يطلع الحمل ميتا اللي راحت عليه المال، راح عليه المال الذي دفع، ممكن يطلع قيمته أقل مما دفع، ممكن يطلع قيمته أفضل بكثير مما دفع. لكن إذا باع ناقة حاملة أو شاة حاملة وزادت قيمتها مقابل قيمة الحمل، هي مثلا ثمنها 10 بدون الحمل، وعشان هي حامل هيبيعها مثلا ب 13، فهو قدر قيمة الحمل وجعل له قيمة في البيع، لكنه على سبيل التبع فيجوز ذلك، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. في الدية المغلظة أحسنتم، يعني في 40 تكون هي في دية قتل العام، 100 ناقة 40 منها في بطونها أولادها، فهنا إيه؟ هذا جعل قيمة الدية تزداد. يعني من التطبيقات المعاصرة لموضوع اللي هو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل وكذا، وأن هذا مستثنى من بيوع الغرض، الفقهاء يذكرون المعاصرون يعني أكثرهم على جواز إيه؟ شراء أسهم شركات تجارية، يعني إذا كان المجال الأصلي للشركة في مجال الحلال، يعني شركة ملابس، شركة أثاثات، تصنع كراسي وتصنع أشياء حلال يعني في أصلها، تبني بيوت أو كذا، فالموضوع يعني التجارة الأصلية للشركة حلال، لكن كل شركة بيكون فيها إيه؟ عندهم أموال وضعوها في بنوك، ويأتي حصة من إيه؟ من أرباح الشركة بتكون ناشئة عن فوائد لبعض الأموال اللي وضعوها في البنك أو أشياء من هذا القبيل. بس هو يعني هذا ليس هو المصدر الأساسي لربح الشركة، وعندما اشترى سهما كأنه أصبح واحدا من ملاك الشركة، يعني لو الشركة مثلا قيمتها $1,000,000 فعمل الشركة 1,000,000 سهم، والسهم يساوي دولارا، وبيعت 1,000,000 شخص، كل واحد اشترى دولار، أنت أصبحت واحدا من ملاك الشركة. لكن إذا الربح الأصلي للشركة يأتي من النشاط المباح في شيء يعني على سبيل التبع، يعني أنت أخذته على سبيل التبع ليس هو المصدر الأصلي للأرباح، لكن في نسبة أرباح قليلة جاية من نشاط محرر، لكنه ليس هو المقصود الأساسي للشراء، يعني أنت شاري سهم لأن شركة ملابس، شركة أثاثات، شركة عقارات، شركة كذا، فيكون هذا على سبيل التبع يعني، فيكون معفوا عنه، غير ما أنك يعني تروح تشتري أسهم في شركة ربحها الأساسي والأصلي هو يعني الأرباح الربوية أو أنشطة محرمة أو شيء. يمكن يدفع الحلال. فيصبح إيه؟ طالما النشاط الأساسي هو الحلال وكذا وهذا شيء يسير وجاي على سبيل التبع، يعني هو جزء من الصفقة، ما تستطيع أنك تفصله عن الصفقة يعني ما تستطيع تشتري الشركة إلا هذا الجزء اللي هو جزء جاي إيه؟ داخل في الصفقة، يعني ليس هو المقصود الأساسي لكنه شيء لا بد تاخذه معاها، يعني بدون ما تستطيع تجزأه وتخرجه. لكن هذا يعتبر شيء استثنائي. كان هناك بنوك إسلامية. احنا ما كنا نشتري سهم في بنك، انا كنت سهم في شركة سيارات، شركة ملابس، شركة يعني لان مثلا شركة سيارات مثلا شركة تبيع اسهم، يعني تروح تشتري اسهم من شركة السيارات، فتصبحت كأنك إيه تمتلك مثلا جزءا من المليون، جزء من إيه من هذه الشركة، وهي فيها حصة مثلا ضئيلة، يعني مثلا عادة الشركات لا تبقي أموالا كثيرة غير مستثمرة، يعني فما فيش أرباح تجلها من الفوائد الربوية إلا شيء يعني يكون نادرا وقليلا وكذا يعني. فأنت الأساس يعني ما اشتريت أسهم في شركة مصدر ربحها الفوائد، هي مصدر ربحها تصنع السيارات وبيع السيارات، ولكن هو من ضمن الشركة فيها جزء من أرباحها يسير، فيه نشاط مثلا ممنوع معين، فأنت أخذته على سبيل التبع يعني، أو مثلا محلات تجارية كبيرة، مثلا محلات زي وول مارت ولا تارجت ولا يعني أساس البيع أشياء حلال يعني. لكن ممكن لو تدقق في المبيعات هتلاقي مثلا في بعض المبيعات القليلة ممكن فيها خنزير ولا فيها كحول ولا، بس هذا ليس يعني الشركة مش هي شركة كحول ولا شركة بيع خنزير ولا شركة، يعني هي الأساس بيع أشياء حلال، وبعدين دخل فيها يعني جزء يسير من المحرم، أنت إذا اشتريت سهما في هذه الشركة هم صرت الأسهم بيستفق يعني في البورصة وكذا، فتشتري سهم يعني كأنك أصبحت واحدا من ملايين الملاك لهذه الشركة يعني، بس لك حصة ضئيلة فيها يعني بحسب السهم هذا كل ما تزيد قيمة الشركة. الشركة مجالها حلال وفيها شيء محرم جاي على سبيل التبع يعني جزء من الصفقة لا يمكن فصله عن من هذا البيت. فهذا ما يدخل في المبيع التبع، وجاء يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاز بيع العبد بماله، بيع العبد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن بيع العبد وماله، اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني تشتري عبدا يملك مالا وتشتري العبد بما يملكه من المال. فهو بيع المال وحده له شروط، انه لابد يدا بيد ومثلا بمثل وكذا، لكن لما تشتري عبدا بماله فالمال هنا دخل على سبيل التبع، فبالتالي لم يعد يشترط فيه ان يكون يدا بيد ومثلا بمثل، لانك لا تشتري مالا بمال، وانما اشتريت المال تبعا للعبد، فبالتالي المال الذي يكون تبعا لا يشترط فيه ما يشترط في المال المستقل من المماثلة والتقابض في المجلس وكذا. قال والثاني ما يتسامح بمثله عادة، النوع الثاني المسموح به من بيوع الغرر ما يتسامح بمثله عادة، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل. حمام زي الحمامات العامة سابقا، كان يعني الناس ما كان عندهم أماكن للاغتسال في البيوت أو كده، بيكون في حمامات عامة، يعني كل حي أو حارة بيكون في حمام عام مكان للاغتسال معد للاغتسال، ويهيئون فيه الماء الحار وكذا والصابون والأشياء اللي يريد يغتسل، حمامات للرجال وحمامات للنساء وكذا، فيروح يغتسل في الحمام العام فبيدفع أجرة. فمرات مثلا الأجرة مثلا اللي يدخل الحمام بدرهم، طيب الناس يتفاوتون في الاستعمال، ممكن الواحد استعمل كمية من الماء والصابون ضعف التي استعملها الآخر، هو مش بيبيع لك يعني كمية ماء محددة وصابون محدد وكذا، وإنما هي استعمال الاغتسال المرة اللي بيدخل يستعمل الحمام المرة بمبلغ كذا، بغض النظر عن كمية الماء والصابون والفترة التي يقضيها فيه وكذا، مع اختلاف الناس في الزمان، يعني مدة المكس في الحمام وحتى يتطور وهذا قدر ومقدار الماء المستعمل، لكن هذا الغرض فيه مسموح، يعني قال البائع اخذ مثلا درهم مقابل استعمال، يمكن الشخص هذا يمكن واحد دخل فوجئ واستعمل كميه كبيره من الماء والصابون وكذا اصبح اخذ اكثر من الدرهم اللي دفعه، بس الثاني اخذ اقل مما دفعه، وهو في النهايه فالبائع الان يعني قد يحصل له اما ان يخسر ماله او يكسب اكثر، لكنه شيء يسير مما جرت العادة بالتسامح فيه، يعني إن التفاوت بين الناس هو في النهاية تفاوت يسير جرت العادة بالتسامح فيه، أو للمشقة في تمييزه، ما فيش طريقة أن يقعد يحسب يعني كيف مقدار استعمال كل شخص ويكون رقيبا على كل واحد ويحسب له الزمن وكذا. قال وكالشرب من الماء المحرز، ايضا شخص احرز ماء، يعني شخص عنده مثلا برميل او وعاء كبير مثلا من الماء جعل فيه ماء ويتقاضى اجره ليمر في الطريق اللي عايز يشرب من عنده، يدفع مثلا نصف درهم ولا ربع درهم ويشرب من هذا الماء، فايضا الناس يتفاوتون، ممكن هذا يشرب كمية قليلة وهذا يشرب كمية كثيرة. وكالجبة المحشوة قطنة، الشخص بيبيع جبة محشوة زي الجبة زي البشتة أو العباءة أو كذا، هي فيها طبقتين وداخلها حشو يعني تدفئة في البرد وكذا، فالحشو هذا لا يعلم هي نوعية القطن ونفاسات القطن أو رداءته او كذا، لكنه مشي على سبيل تبع، يعني هو ما اشترى قطنا وحده، هو اشترى الجبه بما فيها من الحشو، ولا يمكن هو يشققها ويطلع الحشو ويحسبه ويشوفه، فبالتالي هذا مما يتسامح به اما لحقارته واما لمشقه تمييزه، فهو بيشتري الجبه بحشوها بمبلغ مثلا 10 دراهم ولا كذا، بغض النظر بقى عن ايه نوعية الحشو وسمع والقيمة دي. قال وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها طيب كذلك يعني من التطبيقات المعاصرة للنوع الثاني هذا ما يتسامح الناس به عادة اللي هي موضوع البوفيه المفتوح، المطاعم اللي هي مطاعم اللي اسمها البوفيهات المفتوحة هذه اللي تتقاضى يعني أجرة ثابتة وتدخل وعندك أصناف المأكولات كل واحد يأكل إيه يعني مقدار قدر ما يريد يعني، واضح؟ فممكن شخص مثلا سيد يسموه ايه قلت كان في البوفيه هنا وقلت في يعني صح نعم قول لك كان ايه نعم. فالان مثلا الشخص مثلا بيدفع 10 دولارات يدخل ياكل يعني، فممكن شخص دفع 10 دولارات وراح ركز على اللحوم اكل اشياء مثلا كان جائعا وكان كذا ولا شيء فاكل اشياء مثلا تساوي 20 او تساوي 15، بس الثاني راح اكل سلطات واكل اشياء او اكل قليلا او كان شبعان. فواحد اكل يعني دفع 10 واكل ب 20، الثاني دفع 10 واكل ما قيمته 5 او قيمته كده، لكن هم صاحب المطعم يعني هو راضي يعني هو في النهايه دي الحسبه الاجماليه هو بيدخل له في اليوم 100 شخص وياكلون كل واحد يدفع 10 وفي النهايه يعني ايه ربحان يعني بغض النظر عن وهو متسامح يعني كل واحد زاد واحد نقص، ممكن نفس الشخص اللي زاد اليوم لما بيجي في اليوم اللي بعده بياكل اقل وبياكل، فهي مما تسامح الناس فيه اما لحقارته اما يعني لان اصلا يعني في النهايه اذا زاد او نقص هي اشياء يعني تافهه او لصعوبه تمييزه يعني مش ممكن يوقف رقيبا على كل شخص ويحسب له كم اكل وكم. فبالتالي هذا مما هو مسموح به. يعني يوجد بعض الفقهاء المعاصرين شددوا في موضوع البوفيه المفتوح يقول لا يجوز لما في توجد فتاوى يعني اللي حسن توجد فتاوى بعض العلماء يقول لك هذا حرام لانه في جهاله وبيدفع لازم الاكل تدفع 10 دولار لازم ايه يقول لك تاخد لابد مقابل يكون معلوما اما بالوزن ولا بالكيل ولا بالعبد ولا ما ينفعش تدفع 10 وتاخد مقابل غير محسوب ولا كده. في هذا تشديد في غير موضعه يعني الصواب ان هذا يدخل في هذا النوع الثاني اللي هو مما يتسامح فيه، صحيح فيه غرض وفيه جهاله وفيه كذا لكنه من النوع المسموح به من الغرض يعني اللي هو الغرض اليسير المعفو عنه لحقارته او للمشقه في فده مستثنى. تفضل. حصل في هنا في امريكا في الولايات جورجيا بعد الاخوه المسلمين كان ميدان يذهب الى البوفيه مفتوح وكان ياكل يعني يصطاد اللحم فصاحب المطعم طرده فصارت قضيه في المحكمه وهو الذي يعني القاضي صار معاه يعني قال لصاحب المطعم انت كتبت هذا ولا يتحرك سبحان الله. اخونا انا قصه ان رجلا في احدى الولايات هنا في امريكا يعني كان يدخل البوفيه المفتوح يركز يعني على اللحوم والاشياء الغاليه وكده، فلاحظه صاحب المطعم فطرده وصار يمنعه من الدخول، فرفع قضيه على المطعم وربح القضيه اللي هو الزبون يعني ربح القضيه، القاضي قال لصاحب المطعم انت اعلنت يعني انه مسموح للانسان ان ياكل كما يريد وانت لم يخالف الشرط الذي دخل عليه قبل. بس في الحقيقه يعني من جهه بغض النظر عن انه ربح القضيه او كده بس من الناحية الإسلامية يعني هناك شروط العرفية يعني هو يعني برضه في الإسلام إذا اللي بيسأل هو الزبون هذا فنقول يعني أيضا من القواعد الشرعية يعني المعروفة عرفا كالمشروط شرطا يعني مرات شروط تكون غير مكتوبة في العقود لكنها شروط متعارف عليها يعني الإنسان إذا دخل يعني يراعي أيضا أن يوجد غيرها أيضا يستعملوا نفس المكان وصاحب المطعم يعني أنا سمح بذلك وتقاضى مثلا هذه الأجرة مقابل من المتعارف عليه ياكل في حدود هذه القيمه. فاذا اللي بيسال يعني الشخص انه هل يجوز له انه يعني يخلط في الاستعمال او في الطريقه فنقول يعني انه كانه عليه شرط وان لم يكن مكتوبا فهذا الشرط العرفي كانه مكتوب يعني لابد ان لا يضر بصاحبه. نعم. بخصوص المطاعم الصينية يعني في البلد هنا في أمريكا، يعني هو في الغالب المطاعم الصينية يعني بالنسبة للحوم اللي هي الدجاج والبقر والأشياء هذه هم لا يحضرونها من الصين، يعني هي بتكون هم يشترون من اللحوم المذبوحة هنا، يعني هو دايما العبرة ليست يعني بديانة البائع ولكن العبرة في الذابح. يعني لو في مطعم صيني مثلا معين وانت تعرف ان الذابح صيني مثلا بوذي او كذا، يعني ليس كتابيا، ان هذا هو اللي هو بيذبح بنفسه، ففي هذه الحاله لا يجوز انك تاكل لحمه لان ذبيحه غير الكتابي لا تحل. لكن اذا كنت لا تعلم عن مطعم بعينه ان الذابح فيه ليس من اهل الكتاب، فالاصل في هذه البلاد يعني ان الذابح يكون مسلما او كتابيا، والعبره بالغالب، العبرة بغالب أهل البلد، يعني فطالما في بلد كتابي فالذابحون يعني غالبا من أهل الكتاب أو من المسلمين أو، فبالتالي الذبيحة تكون حلالا يعني. إلا إذا علم يعني في مطعم معين أنه يتعامل مع مجزرة معينة عمالها من البوذيين أو الوثنيين أو كذا، هنا لا يجوز التعامل. أما إذا كنت لا تعلم هذا فنعمل بالإذن الأصل في بلادنا من الغالب على الذابحين انهم من اهل الكتاب ومن بلد اهل الكتاب، فتكون الذبيحه حلال. حتى لو البائع غير كتابي لكن الذبيحه في العدد هو بيشتري اللحوم بيشتروها اشتراها من سبسكلاب ولا بيشتريها، يعني هو في العدد لا يذبحون بانفسهم وانما يشترون اللحوم المذبوحه منهم. يجب علينا ان احنا نسال في المطعم الصيني اذا كانت ذابح ولا ليس؟ لا يجوز السؤال يعني، طالما هي بلد كتابي فالواحد يسمي الله ويقول يعني. حتى لو البائع غير كتابي طالما البلد الغالب فيها اهل الكتاب يكون حلالا. طيب قال وقد افاض الشارع في المواضع التي يكون فيها، اللي هي هنا يعني يقصد المواضع التي يكون فيها الغرض. احنا قلنا بيع الغرض الاصل فيه انه منهي عنه، ذكرنا استثنائين يعني يباح فيهما الغرض، لكن ما عدا ذلك فالغرض يكون حراما ومنهيا عنه. وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها وإليك بعض وإليك بعضها حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية. رقم واحد النهي عن بيع الحصى، نوع من أنواع بيوع الغرض التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا نهي عن في حديث عام أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرض، ثم انواع خاصه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نجد حديثا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، ونهى عن الملامسه، ونهى عن المنابذه، نهى عن الملامسه، ونهى عن المنابذه، ونهى عن هناك اشياء ايه تفصيليه وهي داخله في ايه في كل من هي في الغرض، فيكون منهيا عنها بنص تفصيلي وبنص عام. النهي عن بيع الحصى، فقد كان اهل الجاهليه يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصى حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة المبيع. في تفسير بيع الحصى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان أهل الجاهلية في بيع الأراضي، يجي شخص الأراضي الصحراء مفتوحة، يعني مثلا كانوا في هذه القبيلة عن الأرض القبيلة هذه مثلا لغاية هذا الوادي لغاية نهاية الجبل الفلاني، هذه أرض هذه القبيلة، يجي واحد يشتري منهم فيقول له خذ حصاة ويدفع مثلا ايه 500 درهم ويشتري قطعة أرض حدودها حسب ايه ما تصل الحصاة، ياخذ حصاة ويرميها في بكل قوته في لغاية ما توصل الحصاة هذا طول الأرض، ويروح عند الجهة الأخرى ويرميها يحدد له طول الأرض وعرض الأرض حسب ايه ما تصل إليه الحصاة بمبلغ مثلا كده. فممكن واحد يعني ضربته قويه والحصاه راحت بعيده، والثاني مثلا ضربته ضعيفه ولا كده والحصاه، فاذا هو دفع مقدارا ثابتا من المال، اتفقوا معه انه يدفع 500 درهم مثلا مقابل قطعه ارض حدودها غير معلومه وقد تزيد او تقل. ف فهذا فيه جهالة. قال أو يبتاعون الشيء لا يعلمون علمه ثم يقذفون بالحصى فما وقعت عليه كان هو المبيع. تفسير آخر لبيع الحصى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني أيضا كان بعض أهل الجاهلية يكون التاجر يبيع أشياء متفاوتة القيمة، عنده أشياء متفاوتة القيمة، حاجة تسوى 10 دراهم، حاجة تسوى درهم، حاجة تسوى 50، وحاطط البضاعة مرصوصة كده بطريقة معينة، ويجي يشتري كل واحد يدفع 10 دراهم ويرمي الحصى. المبيع اللي تسقط عليه الحصى يبقى هو اللي إيه يأخذه ب10 دراهم، وقد تسقط الحصى على سلعة قيمتها درهم وهو دفع فيها 10 فيأخذها ب10، وقد تسقط الحصى على سلعة قيمتها 50 وهو دفع فيها 10. يمكن فيها في الصور المعاصرة مرات بعض ألعاب الأطفال كده يضعون ألعاب للأطفال، مثلا يضع كوارة أو كوارتين اللي ربع دولار ولا ربع دولار ولا كده في وعاء تعرف من داخله مثلا بعض الحلي وبعض الألعاب وبعض الأشياء، فداخله أشياء مثلا ممكن بعضها يسوى 5 دولارات وبعضها يسوى أقل من ربع دولار وبعضها يسوى كده، فهو أو قطعة حلوى أو كده، فهو يحط مثلا دولارا ويدور الجهاز وكده، فممكن ينزل له حاجة تسوى 5 دولارات أو ينزل له حاجة تسوى ربع دولارا وربع دولار وهو دفع دولارا كاملا أو كده، فتشبه طريقة بيع الحصى هذه. فقال ويسمى هذا بيع الحصى. اثنين، قال النهي عن ضربة الغواص من بيوع الغرض المنهي عنه. قال فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه، ويلزمون المتبايعين أو المتبايعين بالعقد، فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن، أو يسمى هذا ضربة الغواص. الغواصون الذين كانوا يبحثون عن اللؤلؤ ويخرجون الأصداف، تعرفون الأصداف هذه، فالغواص يغوص تحته ويخرج بعض الكمية من الصدف البحر، فيفتحون الأصداف هذه مرات يفتحون الصدفة لا يكون بداخلها شيء، كل مثلا يعني 100 صدفة ولا حاجة تطلع صدفة فيها لؤلؤة مرات تكون صغيرة جدا مرات كيف، فهو يعطون الغواص يعني مثلا يعطيه 100 درهم مقابل ان هو يغوص ويجيب له كمية من الأصداف هو نصيبه، فمرات مثلا الغوصة يطلع فيها الأصداف كلها لا يطلع فيها شيء، مرات يطلع فيها لؤلؤة تساوي مثلا 1000 دراهم، مرات فهو يدفع مبلغا ثابتا مقابل ضربة الغواص. نعم. فإذا هذا نوع من الغرض والجهل. قال بيع النتاج، رقم 3، بيع النتاج وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن. النتاج اللي هو الحمل الذي في بطن الماشية يعني. في عندنا نوع، عندنا صورتان، صورة فيها بيع مجهول وفي صورة فيها بيع معدوم. إذا كانت الماشية حملت بالفعل يعني الناقة أو البقرة كانت حاملا بالفعل، لكن لا يدرى الحمل هذا حي أو ميت أو صحيح أو مريض أو ذكر أو أنثى أو كده، فهذا فيه جهالة، فإذا باع الحمل الموجود في البطن الآن فهذا فيه جهالة فلا يجوز. وكذلك الصورة الثانية اللي بيع المعدوم، إن تكون غير حامل أساسا، فيبيع ما ستحمل به، ولعلها ما قد لا تحمل، يمكن تموت قبل ما تحمل، أو يمكن لا تحمل لأي سبب، فهو ثم إذا حملت لا يدرى عن نوعية هذا الحمل وكذا. فبيع النتاج سواء كانت الماشية حاملة أو بيع الحمل الموجود في البطن، فهذا يكون منهيا عنه للجهالة، أو بيع ما ستحمل به الماشية، فهذا يكون منهيا عنه لأنه معدوم. بيع المعدوم والمجهول يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أيضا حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وأيضا فصل بالتفسير حبل الحبلة يعني ما تحمل به شاته أو ما تحمل به أمته، أيضا كان في بيع العبيد أيضا يفعلون نفس الشيء. فإن بيع الحمل الموجود أو ما ستحمل به، وهناك تفسير آخر أيضا بجعل الحمل أو وضع الحمل أجلا في البيوع، أيضا في تفسير نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، ففسر بأنه بيع الحمل الموجود أو بيع ما ستحمل به الماشية، أو جعل ذلك أجلا في البيوع، يعني يقول له مثلا إيه يشتري شيئا ويقول له أسلم البضاعة، تاريخ تسليم البضاعة من البائع أو تاريخ تسليم الثمن من المشتري عندما تحمل شاته أو عندما تحمل أمته أو عندما تضع حملها. فهذا إيه؟ الأجل أيضا فيه جهالة، يعني ممكن إيه؟ الأجل قد لا تحمل أو قد يتأخر حملها. طيب قال بيع رقم أربعة، تكلمنا برضو بيع اللبن في الضرع تكلمنا عنه. رقم أربعة بيع الملامسة، وهو أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون علم بحالها أو تراض عنها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة، فقالوا في تفسيرها يعني كان أيضا من طريقتهم أن يكون عنده البائع مثلا عنده أسواب، والأسواب مطوية لا يدري يعني صفتها، فيقول له أي ثوب لمسته فهو لك بدرهم، فهي أسواب مطوية كده، فهو يحط يده على ثوب يلمسه يأخذه بدرهم، ممكن لمس ثوبا إذا كشفه يجد مثلا قياسه أو نوعية القماش ولا يجد على خلاف ما يريد ولا أقل أو أكثر مما دفع، ففيها نوع من الجهالة، يعني لا يسمح له بتفحص الثوب وقياسه وتجربته وتأكد من مطابقته لما يريد. رقم خمسة بيع المنابذة، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما. يقول له أي ثوب نبذته إليك، يعني طرحته عليك أو ألقيته عليك، فهو لك إيه بدرهم أو لك بكذا. فمرات يعني فإذا نبذ الثوب قد وجب البيع بدون سماح له بتفتيش. مرات أيضا يعني من طرق البيع التي كانوا يتعاملون بها، يعني مثلا البائع عنده مثلا 20 ثوبا ويأتي 20 مشتريا، كل واحد دفع مثلا إيه درهما، فهو يجي ياخذ اسواب وينبذ لكل واحد ايه ثوبا، الثوب الذي نبذته اليك فهو لك بدرهم. الاسواب متفاوته الايه المقدار، مش كلها متماثله يعني نفس القياس ونفس نوعيه القماش، كل واحد شكل يعني، فهو اي ثوب نبذته اليك فهو لك ايه بدرهم. فاول ما ينبذ اليه الثوب يبقى وجب البيع، ليس له خيار وليس له حق في ترجيعه إذا لم يكن مناسبا له، وقد يكون الثوب هذا يساوي أضعاف ما دفع أو أقل بكثير مما دفع، فهذا أيضا من البيوع المحرمة لما فيها من الجهل. فهذه الأمثلة يعني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لها على يقاس عليها ما يشبهها، ما يشبهها من البيوع التي فيها الجهالة، فهي من جهة أنها تقاس على الملامسة والمنابذة وهذه الأمور وبيع الحمل وكذا إلى آخره، ومن جهة أخرى أنها تدخل في النص العام اللي هو نهى عن بيع الغرض. رقم ستة قال ومنه بيع المحاقلة، والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. المحاقلة تكون في الايه في الحبوب يعني زي القمح والذرة والرز وكذا الى اخره. فمثلا يعطيه مثلا صاعا من القمح اللي هو الجاف اليابس، الجاف اليابس، ويشتري به ايه كمية قمح لسه لا تزال ايه رطبة في الزمن، يعني بيع الزروع الرطبة التي يعني لم تحصد بعده بقمح ايه موزون، فيكون يعني باع قمحا بقمح مع التفاوت في المكيال، يعني الحب اللي هو الرطب الذي لم يشتد ولم لسه، فبالتالي اذا يبس و يعني ثم ايه استخرج الحب ووزن او كيل او كذا، قد يكون المكيال متفاوتا عن القيمه التي اخذها من الحب، فيكون باع كيلا بكيل يعني مع التفاوت. قال ومنه بيع المزابنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من التمر، هذه خليها ايه من التمر، في بعض النسخ هذه من الثمر هي من التمر، يعني بيع تمرا برطب، يعني هي المزابنة بيع رطب بالتمر، يعني بيع الايه البلح يعني هو رطب على الأشجار على النخيل يبيعه بتمر يابس مجفف، يعني زي المحاقلة في الزروع في الحبوب والمزابنة في الايه في التمر، يعني هو ما يشبه. فمرات مثلا شخص عنده ايه نخلة ومحصول النخلة، يعني مثلا النخلة في العادة قالوا يعني مرات ما بين 45 كيلو جراما الى 120 كيلو جراما من التمر، مقدار التمور التي تأتي بها النخلة يعني تتراوح ما بين 45 كيلو إلى 120 كيلو حسب جودة النخيل وأنواعها المختلفة وكذا. فمثلا هو يعني يقدر مثلا النخلة الآن عليها البلح لسه رطب يعني لم يلبس ويجف، ويقول له مثلا النخلة دي أتوقع أنها تجيب مثلا 70 كيلو جراما من التمر، فيعطيه 70 كيلو جراما تمرا مقابل ما على النخلة من الايه من الرطب. فممكن مثلا الرطب الذي على النخلة قد يكون مثلا ايه هو اعطاه 70 كيلو من التمر، ممكن الرطب الذي على النخلة قد يكون 100 كيلو، اذا جف وصار تمرا قد يكون 100 كيلو، قد يكون 60 كيلو، قد يكون، فيكون باع تمرا بتمر مع التفاوت في يعني في الكيل او الوزن او كده. التمر يباع كيلا يعني. موضوع المزابنة فيه يعني فيه استثناء، فيه استثناء اللي هي مسألة العراية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، وهي صورة خاصة أباحها النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء، ولها شروط معينة، يعني الفقراء كانوا إيه يتصدق عليهم بالتمر، الفقراء كانوا يتصدق عليهم بالتمر، فيكون الفقير عنده كمية من التمور تصدق بها به عليها، فيأتي موسم الرطب وليس معهم دراهم يشترون بها الرطب، يعني عندهم تمر بس ما عندهم دراهم يشترون بها الرطب، ويشتهون الرطب يعني في موسم الرطب وكذا، يشتهون إيه الرطب وليس عندهم إلا تمر يابس، وليس عندهم دراهم يشترون بها الرطب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مقدار معين يعني لا يتجاوزونه حدد لهم المقدار المسموح به، وقال الفقهاء يعني بشرط ايضا ايه يعني الا يكون معهم دراهم يشترون بها الرطب وكذا، يعني فيكون استثناء للضروره يعني وله شروط معينه، لكن الاصل هو النهي عن المزابنه. يعني انسان عنده مزرعه كبيره ولا عنده كذا ويبيع يعني ثمار هذه المزرعه بكميه من التمور اليابسه او كذا، الاصل ان هذا الشيء محرم الا في العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بضوابطها وشروطها. نعم. هو نصاب الزكاة 5 أوسق، بس المقدار والله الآن يعني غاب عن بالي، بس لو حد عنده مجال يبحث. إذا حبيبي 5 أوسق فيما دون ذلك تحصل على هذه 5 أوسق. كنا رجحنا هي 5 أوسق، هذه هي نصاب نصاب الزكاة، يعني نصاب زكاة الزروع والثمار 5 أوسق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع، فهو 5 أوسق 65 يعني كم ايه 300 صاع، 300 صاع، والصاع هي احنا قلنا 4 امداد ووزنه بالكيلو جرام، يعني يتراوح ما بين 2 كيلو جرام و100 تقريبا لغايه 3 كيلو حسب يعني نوع، فممكن يعني نقول 300 كيلو، 300 صاع، لو الصاع 3 كيلو جرام يعني حوالي 900 كيلو، لو هو 2 كيلو حوالي 600 كيلو، يعني يتراوح ما بين 600 وشويه الى 900 كيلو جرام. فهذا اللي هو الحد الادنى الذي من كان، يعني لو شخص عنده نخله واحده بتضع له 100 كيلو جرام مثلا، هذا لا زكاة عليه. شخص عنده في بيته نخله وزارعها بتجيب له في السنه 100 كيلو جرام من التمر، لا زكاة عليه لانها دون 5 أوسق، لكن لابد انه يكون عنده يعني كميه من الزروع والثمار بتجيب له 5 أوسق على الاقل حتى تجب عليه الزكاة، اذا كان دون ذلك لا زكاة عليه. ممكن موضوع العرايا ان شاء الله لو بس يحتاج مراجعه شويه، مراجعه الشروط على المذكور ان شاء الله. قال ومنه رقم 6، ومنه وصلنا رقم 8، رقم 8 قال ومنه بيع المخاضره، والمخاضره بيع الثمرات الخضراء قبل بدو صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى قبل بدو صلاحه، وفي قالوا وما بدو صلاحه؟ قال حتى يحمر او يصفر، يعني حسب ايه نوع الثمار المختلفه، يعني يرجع في ذلك الى العرف، يعني كل ثمره لها طريقه معينه، بعض الثمار بدو صلاحها انها تحمر او بعضها انها تصفر او بعضها انها تتموه، يعني زي العلم يتموه يعني يصبح فيه ماء يكون جالس بعدين من ايه بدو صلاحه ان يتموه، يعني يصبح ايه طريا وداخله ماء، يعني حصلت كده ينزل منه الماء، طول ما هو لسه يابس لم يبدو صلاحه، اول ما يدخله الماء يبدا ايه بدا صلاحه وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا ايضا ايه يعني مما يدخل في بيع الغرر، يعني لانه قد تاتيه افه فتتلفه ولا يصلح ويكون المشتري قد خسر ماله، يعني فيها كانها نوع من المقامره، يشتري ثمرا لم يبدو صلاحه فالثمار معرضه قبل بدو الصلاح انها تتلف، يعني قد يحصل لها افه ولا يتم نضجها فيكون قد خسر ماله. ومنه بيع الصوف في الظهر، برضه لانه لا يعلم مقداره، يبيع صوفا في ظهر الغنم او كذا، لا يدرى كميه الصوف التي ستخرج من هذا الغنم، فيجزها اولا ثم يبيعها بالوزن او بالكيلو. قال ومنه بيع السمن في اللبن، بيع السمن في اللبن، يعني يعني يعطيه كمية من اللبن ويقول له أبيعك إيه السمن الذي يخرج من هذه الكمية من اللبن هو لك مثلا ب10 دراهم، فهو معه كمية لبن واللبن هذا حتى يخرج منه السمن فينفصل الماء وينفصل كذا ويتصفى لما يخرج منه السمن، فممكن كمية اللبن هذه تخرج سمنا قليلا أو سمنا كثيرا أو سمنا، فلا بد ما يستخلص السمن أولا ثم يبيع السمن يعني وزنا أو قال ومنه بيع حبل الحبلة ففي الصحيحين الحبل هو الحمل يعني ففي الصحيحين كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة أو تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت أو نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع لما فيها من غرر وجهالة بالمحفوظ عليه قلنا النهي عن بيع حبل الحبل يعني حمل الحمل إما النهي عن بيع الحمل نفسه أو ما يحمل به الحمل يعني عندما يولد الحمل ثم يكبر وتتناسل الماشية ويحمل الحمل فإما بيع الحمل أو ما يحمل به الحمل أو جعل ذلك أجلا في البيوع زي هنا إيه يبيع لحم الجزور ويجعل أجلا إما في تسليم البضاعة أو في تسليم الثمن الأجل اللي هو عندما يحمل الحمل يقول شايف هذه الناقة حامل عندما يوضع حملها ثم يحمل تلقى ايه يسدد لك الثمن او يسلمك البضاعه فجعل ذلك اجلا في البيوع لا يجوز ايضا لما فيه من الجهل نتوقف هنا ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا